السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة قريش مكية في قول الجمهور، ومدنية في قول الضحاك والكلبي، وهي أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: لإيلاف قريش. قيل إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنى، لأنها كالتعليل لها. أهلك الله أصحاب الفيل لإيلاف قريش واجتماع كلمتهم، كأنها كالتعليل لها. نعم. يقول: أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش، أي لتأتلف أو لتتفق قريش، أو لكي تأمن قريش فتؤلف رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبي بن كعب، ولا فصل بينهما في مصحفه. وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينهما ويقرأهما معا. وقال عمرو بن ميمون الأودي: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقرأ في الأولى: والتين والزيتون، وفي الثانية: ألم تر كيف ولإيلاف قريش. وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأولى، لأنه ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة، ثم قال: لإيلاف قريش، أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش. وذلك أن قريشا كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها ولا تقرب في الجاهلية، يقولون هم أهل بيت الله جل وعز، حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بيتا في اليمن يحج الناس إليه، فأهلكهم الله عز وجل فذكرهم نعمته، أي فجعل الله ذلك لإيلاف قريش، أي ليألفوا الخروج ولا يجترأ عليهم، وهو معنى قول مجاهد وابن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه، ذكره النحاس. حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرني عمرو بن علي قال حدثني أحمد بن شعيب النسائي. قال أخبرني عمرو بن علي الفلاس. قال أخبرني عمرو بن علي قال حدثني عامر بن إبراهيم، وكان ثقة من خيار الناس، قال حدثني خطاب بن جعفر ابن جعفر بن أبي المغيرة قال حدثني أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لإيلاف قريش، قال: نعمتي على قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف على رؤوس الآي، وإن لم يكن الكلام تاما على ما نبينه أثناء السورة. وقيل: ليست بمتصلة، لأن بين السورتين بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرى، وأن اللام متعلقة بقوله تعالى: فليعبدوا، أي فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتيار. وكذا قال الخليل: ليست بمتصلة، كأنه قال: ألف الله قريشا إيلافا فليعبدوا رب هذا البيت. وعمل ما بعد الفاء فيما قبلها لأنها زائدة غير عاطفة، كقولك زيدا فاضرب. وقيل اللام في قوله تعالى لإيلاف قريش لام التعجب، أي اعجبوا لإيلاف قريش، قاله الكسائي والأخفش. وقيل بمعنى إلى. وقرأ ابن عامر لإيلاف قريش مهموزا لإيلاف قريش مهموزا مختلسا بلا ياء. وقرأ أبو جعفر والأعرج لإيلاف بلا همز طلبا للخفة، والباقون لإيلاف بالياء مهموزا مشبعا من آلفت أولف إيلافا. قال الشاعر: المنعمين إذا النجوم تغيرت، والضاعنين لرحلة الإيلاف. يقال ألفته إلفا وإلافا. وقرأ أبو جعفر أيضا لإلف قريش. وقد جمعهما من قال: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف. يعني جمع بين القراءتين. من ألف في مناسبات السور هؤلاء كلهم ما ترددوا في جعل سورة قريش علة أو تعليل لسورة الفيل. والسياق واضح، وإن كانت سورة مستقلة وبينهما البسملة كسائر السور عدا براءة، وأما كونها مقطوعة عنها من كل وجه لا صلة لها بها، واللام واضح أنها لام التعليل، اللام واضح أنها لام التعليل. وأما كونه جل وعلا ألف بينهم ليعبدوه، جميع النعم إنما أوجدهم ليعبدوه، وحينئذ تكون اللام لاقية لإيلافهم ليعبدوا، ما لها مجال اللام هذه. نعم. قال الجوهري: وفلان قد ألف هذا الموضع بالكسر يألفه إلفا وآلفه إياه غيره. ويقال أيضا: آلفت الموضع أولفه إيلافا. وكذلك آلفت الموضع أولفه مؤالفة وإلافا. فصار صورة أفعل وفاعل في الماضي فصار صورة أفعل وفاعل في الماضي واحدة. وقرأ عكرمة ليألف بفتح اللام على الأمر. وكذا ليألف لا يألف لا، فرق بين لام التعليل تكون مكسورة ولام الأمر تكون إيش؟ مفتوحة. ليألف مجزوم، لكن باعتبار لا يبدأ بساكن تحرك بأي فتح اللام عدولا من الجزم إلى التحريك. لا يألف لا يألف، تكون لام الأمر. وإلا لو كان قبلها عاطف واو ولا فاء مثل فليعبدوا ساكن، الأصل فيها السكون، لكن باعتبار لا يبدأ بساكن تحرك، تحرك إلى أي حركة من الحركات الثلاث؟ لماذا؟ هو ما في شك أنه أقرب، تحريك أقرب. ولذا إذا كانت الكلمة لا تقبل الحرف الإعرابي، لا تقبل الحرف الإعرابي عدل عنه إلى الفتح. مثل إيش؟ ها؟ وفي حال التضعيف، لكن يبقى أنه نبي مثال مثل إيش؟ لم يرد، لم يرد. لماذا ما حركوه بالضم الذي هو الأصل في إعراب المضارع؟ لئلا يقول أن الحرف العامل ملغى غير عامل. فلما لم يرجع إلى أصله، حركته الأصلية التي هي الضم، عرفنا أن الكلمة متأثرة بالعامل، ما تأثرت بالجازم لأنه غير ممكن يجتمع جازمين، جزمين لا يجتمعين، لأن الحرف الأول المضاعف عبارة عن حرفين، الحرف الأول مجزوم والثاني متحرك. كيف تحركه؟ إن حركته بالضم ألغيت العامل، وهذا لا يمكن، وإن حركته بالكسر الفعل لا يكسر إلا عند التقاء الساكنين في بعض الصور، يفتح الله ما يفتح الله، نعم يرفع الله، هذا ما هو حركة إعراب، حركة تخلص. وما بقي إلا الفتح. لا يألف، وإلا فأصلها ساكنة مثل فليعبدوا، لام الأمر ساكنة. نعم. شو؟ لا يألف. إيه ما أعرف، أنا فهمت كلامك أن الحركة في الأول ما للإعراب فيها دخل، لعلهم طردوا الباب. إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، إنا في حديث الحج، صيد في الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. المتجه فيه مثل ما رجحنا الفتح، لكن النووي قال المتجه الإتباع للحرف اللاحق. فإذا كان ضمير مذكر بيصير إيش؟ ضمير المذكر مبني على الضم، فتضم الدال لم نرده، ولو كان ضمير مؤنث تفتح الدال. هذا ما رجحه النووي شرح مسلم. نعم. وقرأ عكرمة لا يألف بفتح اللام على الأمر، وكذلك هو في مصحف ابن مسعود. وفتح لام الأمر لغة حكاها ابن مجاهد وغيره. وكان عكرمة يعيب على من يقرأ لإيلاف، وقرأ بعض أهل مكة إلاف، واستشهد بقول أبي طالب يوصي أخاه أبا لهب برسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تتركنه ما حييت لمعظم، وكن رجلا ذا نجدة وعفاف تذود العدا عن عصبة هاشمية، إلافهم في الناس خير إلاف. وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر، فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون بني كنانة ومن فوقه. وربما قالوا قريشي وهو القياس. قال الشاعر: بكل قريشي عليه مهابة، فإن أردت بقريش الحي صرفته، وإن أردت به القبيلة لم تصرف. قال الشاعر: لأن الحي مذكر، وحينئذ ما فيه إلا علة واحدة وهي العلمية، والقبيلة مؤنثة فتجتمع علتان. نعم. قال الشاعر: وكفى قريش المعضلات وسادها، والتقريش الاكتساب، وتقرشوا أي تجمعوا، وقد كانوا متفرقين في غير الحرم، فجمعهم قصي بن كلاب في الحرم حتى اتخذوه مسكنا. قال الشاعر: أبونا قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر. وقد قيل إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضر، فكل من لم يلده فهر فليس بقرشي، والأول أصح وأثبت. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا إنا ولد النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقال واثلة بن الأسقع: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صحيح ثابت، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. الحديث الأول شكرا ما خرجه؟ تقدم. سناد الحسن رجال الثقات غير مسلم بن هيثم، قال صديق حسن الحديث، وقول حافظ التقريب مقبول غير مقبول، فقد روى عنه جمع وروى له مسلم والثقب الحبان. وأخرجه ابن مبارك في مسنده وقيادس بن ماجه وابن أبي عاصم في الأحاديث المثاني، في الأحاديث المثاني وضياف المختارة المزي في ترجمة عقيل بن طلحة من تهذيب الكمال من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم وفي إسناده من لم نجد له ترجمة، وفي طبقات بن سعد. حتى على قول الحافظ ما دام له متابع يصير حسن. زوايد ايش؟ زوايد البصيري ابن ماجه. ابن ماجه صار البصيري، يعني حتى على قول الحافظ فيه انه مقبول، يعني مقبول حيث يتابع وقد توبع. نعم. إن ولد النضري ابن كنانة أو ابن كنانة. إنا ولد النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا، نقفو يعني نتبع أمنا ولا نتتبعها، ولا ننتفي من أبينا، لأن كان هذا إثبات لنسبهم وأنه نظيف. نعم. واختلف في الحديث الثاني في الصحيحين معروف. نعم. واختلف في تسميتهم قريشا على أقوال، أحدها لتجمعهم بعد التفرق، والتقرش التجمع والالتئام. قال أبو جلدة اليشكري: إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديم. الثاني لأنهم كانوا تجارا يأكلون من مكاسبهم، والتقرش التكسب، وقد قرش يقرش قرشا إذا كسب وجمع. قال الفراء: وبه سميت قريش. الثالث: لأنهم كانوا يفتشون الحاج من ذي الخلة فيسدون خلته، والقرش التفتيش. قال الشاعر: أيها الشامت المقرش عنا عند عمرٍ فهل له إبقاء. الرابع: ما روي أن معاوية سأل ابن عباس لما سميت قريش قريشا، فقال: لدابة في البحر من أقوى دوابه يقال لها القرش، تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. وأنشد قول تبع: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الرث والسمين، ولا تترك فيها لذي جناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا، ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا. يكثر القتل فيهم والخموشا. قوله تعالى: إيلا. بسبب شرعية الجهاد يقتلون ويقتلون. نعم. قوله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قرأ مجاهد وحميد: إلفهم ساكنة اللام بغير ياء. وروي نحوه عن ابن كثير، وكذلك روت أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إلفهم. وروي عن ابن عباس وغيره، وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة إلافهم مهموزا مختلسا بلا ياء. وقرأ أبو بكر عن عاصم إلافهم بهمزتين، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، والجمع بين الهمزتين في الكلمتين شاذ. والباقون إيلافهم بالمد والهمز، وهو الاختيار، وهو بدل من الإيلاف الأول للبيان، وهو مصدر آلف إذا جعلته يألف، وألف هو إلفا على ما تقدم ذكره من القراءة، أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصيف. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال: لا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف، منة منه على قريش. وقال الهروي وغيره: وكان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف. فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك الشام، أي أخذ منه حبلا وعهدا يأمن به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى الحبشة، والمطلب إلى اليمن، ونوفل إلى فارس. ومعنى يؤلف يجير. لا يؤلف، كما معناها يجير فيؤلف. ومعنى يؤلف يجير، فكان هؤلاء الإخوة يسمون المجيرين، فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم. قال الأزهري: الإيلاف شبه الإجارة بالخفارة، يقال آلف يؤلف إذا أجار الحمائل بالخفارة، والحمائل جمع حمولة. قال: والتأويل أن قريشا كانوا سكان الحرم، ولم يكن لهم زرع ولا ضرع، وكانوا يميرون في الشتاء والصيف آمنين، والناس يتخطفون من حولهم، فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله، فلا يتعرض الناس لهم. وذكر أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا في تفسيره: حدثنا سعيد بن محمد عن بكر بن سهل الدمياطي بإسناده إلى ابن عباس في قول الله عز وجل لإيلاف قريش: إلفهم رحلة الشتاء والصيف، وذلك أن قريشا كانوا إذا أصابت واحدا منهم مخمصة جرى هو وعياله إلى موضع معروف فضربوا على أنفسهم خباء فماتوا، حتى كان عمرو بن عبد مناف وكان سيدا في زمانه، وله ابن يقال له أسد، وكان له ترب من بني مخزوم يحبه ويلعب معه، فقال له: نحن غدا نعتقد. قال ابن فارس: هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري بالدال. ترب يعني مثل سنه، الأتراب الأسنان. نعتقد. قال ابن فارس: هذه لفظة في هذا الخبر لا أدري بالدال هي أم بالراء، فإن كانت بالراء فلعلها من العقر، فلعلها من العفر، وهو نعتفر يعني، فلعلها من العفر وهو التراب، وإن كانت بالدال فما أدري معناها. وتأويله على ما أظنه ذهابهم إلى ذلك الخباء وموتهم. المعلق يقول: في اللسان مادة عفد، الاعتفاد أن يغلق الرجل بابه على نفسه فلا يسأل أحد حتى يموت جوعا، وهم معنى ما سبق. نعم، يقول: إذا أصاب واحد منهم مخمصة يعني مجاعة جرى هو عياله إلى موضع معروف فضربوا على أنفسهم خباء فماتوا، هذا معنى الاعتفاد. نعم. وتأويله على ما أظنه ذهابهم إلى ذلك الخباء وموتهم واحدا بعد واحد. قال: فدخل أسد على أمه يبكي وذكر ما قاله تربه. قال: فأرسلت أم أسد إلى أولئك بشحم ودقيق فعاشوا به أياما، ثم إن تربه أتاه أيضا فقال: نحن غدا نعتقد نعتفد نحن غدا نعتفد. فدخل أسد على أبيه يبكي وخبره خبر تربه، فاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف، فقام خطيبا في قريش وكانوا يطيعون أمره، فقال: إنكم أحدثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب وتذلون وتعز العرب، وأنتم أهل حرم الله جل وعز وأشرف ولد آدم، والناس لكم تبع، ويكاد هذا الاعتفاد يأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تبع. قال: ابتدئوا بهذا الرجل، يعني أبا ترب أسد، فأغنوه عن الاعتفاد. ففعلوا، ثم إنه نحر البدن وذبح الكباش والمعز، ثم هشم الثريد وأطعم الناس فسمي هاشما. وفيه قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف. ثم جمع كل بني أب على رحلتين، في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام للتجارات، فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير، حتى صار فقيرهم كغنيهم. فجاء الإسلام وهم على هذا، فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش، وهو قول شاعرهم: والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالكافي. فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بصنيع هاشم، وآمنهم من خوف أن تكثر العرب ويقلوا أن تكثر العرب ويقلوا. يعني تفسير الآية على ضوء ما ذكر في القصة، والامتنان: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. امتن عليهم بالطعام والأمن منة منه جل وعلا، فهل تكون منته بواسطة هذا الذي فعل هذه الأفعال هاشم مثلا؟ وقد يكون تسخير الله جل وعلا لهذا الرجل تحتاج فيها شيء من امتنان الله عليهم بذلك، لكن الغالب أن من الله ونعمه بدون واسطة، يمتن بما لا واسطة فيه، لأن الواسطة هو نفسه يمتن عليهم، وله يد وله فعل. نعم، الله جل وعلا هو الذي سخره ويسر له ما صنع، لكن يبقى أنه له منة، ومنة الخلق معروفة على بعضهم. يعني تفسير الآية بما تقدم في القصة، يعني تنزيل الآية وتفسيره على ما تقدم في القصة. نعم، لو ثبتت القصة بسند صحيح وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وصيقت عنه بسند صحيح، قلنا نعم، الله جل وعلا سخر هذا الشخص وامتن بتسخيره لهم بما ذكر، لكن يا أخبار تاريخ. نعم. هذا الامتنان التابع لدعوة الله عليه السلام فيما سبق، أمنا امتنان جديد. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم، هذا امتنان من الله جل وعلا، وهي إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. نعم. قوله تعالى: رحلة الشتاء والصيف. رحلة نصب بالمصدر، أي ارتحالهم رحلة أو بوقوع إيلافهم عليه أو على الظرف، ولو جعلتها في محل الرفع على معنى هما رحلة الشتاء والصيف لجاز، والأول أولى. والرحلة الارتحال، وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء لأنها بلاد حامية، والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة. وعن ابن عباس أيضا قال: كانوا يشتون بمكة لدفئها، ويصيفون بالطائف لهوائها. وهذه من أجل النعم، أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء، وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف، فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: تشتي بمكة نعمة ومصيفها بالطائف. وهنا أربع مسائل: الأولى، اختار القاضي أبو بكر بن العربي وغيره من العلماء أن قوله تعالى لإيلاف متعلق بما قبله، ولا يجوز أن يكون متعلقا بما بعده، وهو قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. قال: وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الأخرى وقد قطع عنه بكلام مبتدأ واستئناف بيان وسطر بسم الله الرحمن الرحيم، فقد تبين جواز الوقف في القراءة للقراء قبل تمام الكلام، وليست المواقف التي ينتزع بها القراء شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرويا، وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني، فإذا علموها وقفوا حيث شاءوا. فأما الوقف عند عرف المعنى وأمن أن يختل المعنى فلا مانع من الوقوف على رأس رؤوس الآي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. مثلا فويل للمصلين، إذا قرأت سكت لا شك أن المعنى ينقلب عن المراد، هو يتوعد المصلين بويل، ولكنه يتوعد من يتأخر ويؤخر الصلاة عن وقتها ويسهو عنها. فهل يدخل هذا في قول شيخ الإسلام رحمك الله أن السنة الوقوف على رؤوس الآي؟ تتفكرون في الدنيا والآخرة، نعم هذا مثل يعني تعلقت الآية الثانية بالآية الأولى بحيث لا يبين معناها ولا يتضح معناها إلا بها. ها؟ أن تفترض أنه قال فويل للمصلين الركع يصلح؟ ها؟ ما يصلح. وإذا قلنا على بجواز الوقوف على رؤوس الآي معناه أنك تنهي قراءك عليها. أما إذا قرأت في مكان واحد بحيث يؤمن اللبس فالكلام كله إذا وتر بعضه عن بعض أوجد لبس. فيه قطع وفيه ائتناف، شو الفرق بينها؟ القطع والائتناف في الكتب. على كل حال إذا أمن اللبس لأنه وجد من يستدل بآية الماعون يعني يشرب الخمر ويقول في أبيات شعر معروفة الله ما توعد اللي شرب الخمر وإنما توعد المصلين، ما قال ربك ويل للذين سكروا وإنما قال ويل للمصلين، بل قال ربك ويل للمصلين. صاحب الهوى والله ما يفيد ولا قطع ولا وصل ولا وقوف ولا بينتزع. هؤلاء الذين سمى الله كما تقول عائشة هؤلاء أهل الزيغ، وقد يجدون من يتلقف عنهم من الجهلة، لكن أهل الرسوخ ما يؤثر فيهم مثل هذا الكلام، وأهل المعرفة لا يؤثر فيهم مثل هذا الكلام. إيه يعني من يأتي بالذكر المفرد الله يكرر الله الله الله الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، ايش اللي قبله؟ لولا نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله، يقول الله كلا قال الله الله، نعم. ومثل لا إله إلا هو، وهذه مرحلة ثانية بعد الاسم المجرد المفرد، هو هو ها يكررون هو هو يزعمون أنهم يذكرون الله ويرجون بذلك ثواب الله، والشيطان لعب عليهم، و حرمهم مما جاء ذكره ورد في النصوص فضله وتشبثوا بأمور ليس فيها أجر بالكلية. لو من اليوم إلى يوم القيامة تكرر الله ما لك أجر، لأنه اسم مفرد ما يفيد شيء، لا بد من خبر عنه، لا بد أن يسند إليه شيء، الخبر الجزء المتم الفائدة. ما تكرر اسم مفرد ما في فائدة. نعم. فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه، ولا تعد ما قبله إذا اعترى كذلك، ولكن ابدأ من حيث وقف بك نفسك. هذا رأيي فيه، ولا دليل على ما قالوه بحال، ولكني أعتمد الوقف على التمام كراهية الخروج عنهم. قلت ومن يعني إذا وقف النفس فإن عدت ما تتم به الجملة من غير تطويل فهو أفضل بلا شك، لكن بعض الناس يقرأ قراءته مرتين، بعض القراء وفي الصلاة أيضا تجد يقرأ السورة أو الصفح مرتين، يقرأ ثم يقف ثم يعيد نصف ما قرأ ثم يأخذ النصف الثاني من الجملة الثانية ثم يعود إلى النصف هذا النصف ثم يقرنه بنصف، يكرر القراءة، هذا غير مقبول أصلا. نعم يعيد ما تتم به الفائدة، ما تتم به الجملة، وأكثر من ذلك معناه تكرار، وتكرار القراءة في الصلاة بما في ذلك الفاتحة أقل أحوال الكراهة. نعم، إلا إذا كان على سبيل التدبر والاعتبار من أجل أن يحرك قلوب السامعين ليتدبروا ما يقرأ ما يقرأ ويعتبروا به. نعم. شو الصدى؟ مبتدع، مبتدع. نعم. قلت ومن الدليل على صحة هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، وقد مضى في مقدمة الكتاب. وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله كعصف مأكول ليس بقبيح، وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة تقرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية فيتخللها مع قطع القراءة أركان، وليس أحد من العلماء يكره ذلك، وما كانت العلة فيه إلا أن قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول انتهاء آية، فالقياس على ذلك ألا يمتنع الوقف عند أعجاز الآيات سواء كان الكلام يتم والغرض ينتهي أو لا يتم ولا ينتهي. وأيضا فإن الفواصل حلية وزينة للكلام المنظوم، ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثور، ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن، فثبت بذلك أن الفواصل من محاسن الكلام المنظوم. وهو فمن مراعى في القرآن، رؤوس الآية مراعاة، ولذلك تجد يعدل عن كلمة إلى كلمة من أجل موافقة الآية السابقة واللاحقة. نعم. فمن أظهر فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى محاسنه، وترك الوقوف يخفي تلك المحاسن ويشبه المنثور بالمنظوم، وذلك إخلال بحق المقروء. الثانية، قال مالك الشتاء نصف السنة والصيف نصفها، ولم أزل أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا وهو يوم التاسع عشر من بشنس. بشنس. وش واحد بشنس؟ من أشهر ال. من الأشهر الفارسية. أشهر الشمسية. ها؟ شمس. وش يصير؟ ترجمه لنا بالأشهر المعروفة. شمس. يخشى من البرد ما دام ما وصل هذا التاريخ، يخشى من البرد. كان عندنا واحد كبير السن في المسجد يعرف ابو عبد الله من اقرانه، طول الشتاء وكل ما طلع كان برد، كل ما طلع رجع البرد. مثل السنة ترى في شيء منها. فأقسم بالله ما يترك البشت حتى يرى اللون في النخل، وهذا في عز الصيف. إذا لبس ثوب أبيض جاء برد، ثم يرجع للبشت الجبر، ثم إذا احتر رماه، ثم رجع. فهو مثل هذا، ما يرمي العمامة حتى يقول: ولم أزل أرى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا. يطلع اللون بالنخل، ثريا ويأمن العاهة والنجم والثريا. له سلف رحمة الله عليه. نعم. وهو يوم 25 من عدد الروم أو الفرس، وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم. معرفة هذه الشهور والفصول بالأسماء القديمة والجديدة والأسماء المعروفة والمندرسة كلها موجودة في صبح العشاء قلقشندي. نعم. شو؟ ثابتة. 20 يوم. وش عندك؟ وش ذا؟ طلع الثريا؟ إيه يمكن. يقول حتى تطلع. حتى تطلع الثريا. اللي فيه يأمن الزرع العاهة، ويعلق عليه جواز بيع الثمرة. نعم. ما ندري والله، لو رجعت إلى الكتاب فيه كل التفاصيل. نعم. وأن طلوع الثريا أول الصيف ودبر الشتاء، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه عنه، وقال عنه أشهب وحده: إذا سقطت الهقعة نقص الليل. فلما جعل طلوع الثريا أول الصيف وجب أن يكون له في مطلق السنة 6 أشهر، ثم يستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف 6 أشهر. وقد سئل محمد بن عبد الحكم عمن حلف أن لا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء، فقال: لا يكلمه حتى يمضي 17 منها تور. ولو قال حتى يدخل الصيف لم يكلمه حتى يمضي 17 من بشنس. قال القرظي: أما ذكر هذا عن محمد في بشنس فهو سهو، إنما هو 19 من بشنس، لأنك إذا حسبت المنازل على ما هي عليه من 13 ليلة كل منزلة، علمت أن ما بين 19 منها تور لا تنقضي منازله إلا بدخول 19 من بشنس، والله أعلم. 3. قال قوم: الزمان 4 أقسام: شتاء وربيع وصيف وخريف. وقال قوم: هو شتاء وصيف وقيض وخريف. والذي قاله مالك أصح، لأن الله قسم الزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثا. الرابعة لما امتن الله الصيف والشتاء، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف. لكن هل هذا ينفي الأوقات الأخرى من الربيع والخريف؟ أولا المسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. الأمر الثاني أن التنصيص على بعض الأشياء التي من نص عليها للاحتياج إليها، الخريف والربيع ما يحتاجوا إلى رحلة، لا حر ولا قر، ما في صيف يحتاجهم إلى أن يرحلوا إلى الشام من أجل البرودة، ولا في شتاء يجعلهم يحتاجون إلى رحلة إلى اليمن من أجل الدفء، إنما يرحلون من أجل الحاجة ولا حاجة. فالتنصيص على ما يحتاج إليه. أما الاستدلال على أنه لا ربيع ولا خريف لأن الله لم يذكر إلا الصيف والشتاء فلا دليل فيه. نعم، وهذه قاعدة مضطردة عند العلم، التنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص. نعم. الرابعة لما امتن الله تعالى على قريش برحلتين شتاء وصيفا على ما تقدم، كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين يكون حالهما في كل زمان أنعم من الآخر. ما لو قال قائل مثلا تبر بروح صيف الطائف، يقول لك تفر من قدر الله ولا تحمل ما كتب الله عليك. يعني إذا كان بالرياض وغيره، لكن قد يلام إذا خرج من مكة من الحر إلى الطائف لوجود المضاعفات، وجود يعني هذا أمر ثاني، ترجيح من جهة أخرى. أما أنه خرج ليطلب ما يناسبه وما ينشط فيه، ويمكن ينتج فيه أكثر إذا اتقى شدة الحر وشدة البرد. كنا عند واحد من أئمة الحرم واخذ إجازة في الصيف وطالع إلى الطائف، وجاء واحد من الشناقطة شايب كبير قال أين أنت يا فلان، يعني إمام الحرم. قال بالطائف. قال تذهب وتترك الحرم؟ أتفر من الحر؟ قل نار جهنم أشد حرا. يقول والله هذا الكلام. ما في شك أن البقاء في المكان اللي فيه شدة من أجل ما يرضي الله جل وعلا ويكسب ثوابه، هذا جهاد ولا ينبغي أن يفرط به، لكن النفس لها حظ، النفس لها حظ. نعم. خشية الذنوب، خشية تعظيم السيئات، بس هذا رأيي رضي الله عنه وأرضاه. هو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وإحنا ما يهمنا مثل هذه الأمور. لا لا لا لا، هم ما تركوا مكة والمدينة مع علمهم بالمضاعفات الكثيرة. يعني فرض واحد بمكة عن 55 سنة، والصحابة تفرقوا في الأمصار بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من أجل الدعوة، من أجل النفع المتعدي، من أجل تعليم الناس. نعم. والجهاد في سبيل الله تفرقوا من أجل ذلك. نعم. كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين يكون حالهما في كل زمان أنعم من الآخر، كالجلوس في المجلس البحري في الصيف وفي القبلي في الشتاء، وفي اتخاذ البادة هنجات والخيش للتبريد واللبد واليانوسة للدفء. شوف هذه وسائل، وسائل تبريد ووسائل تدفئة، يعني مثابة المكيفات والدفايات. الله المستعان. كانت وسائلهم ضعيفة، ضعيف جدا، حتى ملوكهم ما عندهم شيء ولا 1% مما نتنعم به، فنعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وشكرنا أوجب لما نتقلب به من نعمه. نعم. قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين، ودخلت الفاء لأجل ما في الكلام من معنى الشرط، لأن المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم على معنى أن نعم الله تعالى عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لشأن هذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة. والبيت الكعبة، وفي تعريف نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان: أحدهما لأنه كانت لهم أوثان فميز نفسه عنها، الثاني لأنهم بالبيت شرفوا على سائر العرب فذكر لهم ذلك تذكيرا لنعمته. وقيل: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليألفوا عبادة رب الكعبة كما كانوا يألفون الرحلتين. قال عكرمة: كانت قريش قد ألفوا رحلة إلى بصرى ورحلة إلى اليمن، فقيل لهم: فليعبدوا رب هذا البيت، أي يقيموا بمكة رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع، أي بعد جوع. يذكر أن شيخا كبيرا ملازم الحرم، البيت الحرام، ويجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، فإذا قام قال: يا كعبة الله. فسمعه شخص وقال: أريد أن أقرأ عليك المفصل لأجوده عليك، لأن هذا الكبير ضابط مجود. لما وصل إلى هذه الآية قال: فليعبدوا هذا البيت. قال: لا يا ولدي، فليعبدوا رب هذا البيت. قال: لا، فليعبدوا هذا البيت. قال: لا لا، فليعبدوا رب هذا البيت. قال: أنت تقول يا كعبة الله، ما تقول يا الله. فدعاه بطريقة مناسبة وفي الوقت نفسه مخجلة، يعني أنت ترد عليه فليعبدوا رب هذا البيت تقول يا كعبة الله. والله المستعان. ها، ومعروف أن الشيخ محمد السعد الحسن. نعم. قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع، أي بعد جوع، وآمنهم من خوف. قال ابن عباس: وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها من بعض، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. وقرأ: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف، فألقى الله في قلوب الحبشة أن يحملوا إليهم طعاما في السفن فحملوه، فخافت قريش منهم وظنوا أنهم قدموا لحربهم، فخرجوا إليهم متحرزين، فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام وأغاثوهم بالأقوات، فكان أهل مكة يخرجون إلى جدة بالإبل والحمر فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين. وقيل: هذا الإطعام هو أنهم لما مسيرة ليلتين، يعني مسافة قصر، وكانت جدة عن مكة مسافة قصر. وبها مثل ابن عباس في صحيح البخاري: من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف، من مكة إلى عسفان. ويكثر السؤال الآن عن جدة: هل هي مسافة قصر ولا لا؟ كانت أكثر من 80 والآن ما تجي 50، تقارب البلدان فلا يصل الفرق بينهما ولا 50 كيلو، إذن فليست بمسافة قصر. هي أثر إنه اعتبار السفر من مفارقة البلد. شلون؟ خلاص مقيم، يعني ما دام في البلد ما في مشقة وأنت في داخل البلد. لكنك ببلد، متى بغيت تأوين، بغيت تأكل، بغيت بلد، ما أنت في سفر، ما أنت في مقطع برية. والسفر الإسفار، شو معنى السفر؟ الإسفار والبروز عن البلد. لك ما تقول سافرة إلا إذا أبرزت بعض محاسنها. لا، لو أنت لو جيت من ناحية ثانية وقلت إنه ما دام هم مسافة قصر فيجوز أن تسافر المرأة بدون محرم من جدة إلى مكة. في الآن في الهند الشيخ اللي سافر للدعوة، إذا عملوا بأن اتصال بالشيخ يجدون مشقة كبيرة. تعالى كل حاجة محرم ناس من إذن البلدان الكبيرة تسمى سفر، صح؟ ساكن في بلد مثل الرياض 5000 كيلو بين النظيم والدخل المحدود 100 كيلو، هذا سفر؟ تبي تسميه سفر؟ لا ما هو سفر بالإجماع، ما هو سفر. هذا 1000 كيلو ما دام بلد ما سافرت. لكن الشيخ التسميات، شلون تسميات؟ الرياض خلاص عرف من هذا الرياض، لكن جدة لو اتصل جدة ومكة والطائف صاروا بلد واحد، حكم بلد واحد، ما عليك من التسمية. مثل الأحياء تصير مثل الدمام والخبر والظهران، السفر ذا بعد بلدان ما بينها إلا شوارع. لا ما يأثر هذا. الخارج ما زال والله بعيد شوي، ما زال بعيد يعني. نعم سم. وقيل هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فاشتد القحط، فقالوا: يا محمد ادعوا الله لنا فإنا مؤمنون. فدعا فأخصبت تبالة وجرش من بلاد اليمن، فحملوا الطعام إلى مكة وأخصب أهلها. جرشي بالجرشي غيره. تبالة هذه قريبة من جرش، قريبة من جرش، قريبة منها بهذا الاسم، يعني بهذا الاسم، لكن قريبة من بيشة، قريبة من تبالة وجرش. تبالة تقريبا 50 كيلو. إيه تبالة ديت الحجاج. إيه وجرش قريبة منه بهذا الاسم، وجرش قريبة منه. إيه وتبالة ديت الحجاج وديرة آل سحمان، شيخ سليمان وأولاده من تبالة. نعم. وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان. وتبالة رخيصة عند الحجاج، رخيصة عليه مرة، ما كان يضرب بها المثل أهون على الحجاج من تبالة، مع أن العادة أن البلد الذي يولد فيه الإنسان يستمر عزيز عنده. نعم. وقال الضحاك والربيع وشريك وسفيان: وآمنهم من خوف، أي من خوف الجذام، لا يصيبهم ببلدهم الجذام. وقال الأعمش: وآمنهم من خوف، أي من خوف الحبشة مع الفيل. وقال علي رضي الله عنه: وآمنهم من خوف أن تكون الخلافة إلا فيهم. وقيل: أي كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك، فالله أعلم، واللفظ يعم.